ويقرون على فاسده إذا اعتقدوا صحته في شرعهم ولم يرتجعوا إلينا. ويقرون على فاسده بشرطين: إذا اعتقدوا صحته في دينهم، مثلا يهودي يتزوج يهودية بخمر، ديننا لا يصح هذا، الخمر ليس بالدمار أو على خنزير، النصراني واليهودي على خنزير، لأن الخمر والخنزير صح مالا في دينهم ومذهبهم، لكنه في عرف الإسلام وفي حكم الإسلام لا، لكن نقرهم عليه ما دام أن دينهم يقرهم على ذلك، وبشرط أن لا يترافعوا إلينا. فإن جاءونا، هذا يقع في أهل الذمة لما يكونوا تحت حكم المسلمين، فتحت بلاد فيها أهل الكتاب فقالوا ندفع الجزية ونبقى على ديننا، فدفع الجزية يبقيهم على دينه، فتناكحوا بطريقتهم وبدينه، ما يتدخل المسلمين، لأن هذا أصل عقد الجزية الذي أبرمه عمر بن الخطاب وأبو بكر رضي الله عنه، عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مصالحتهم أبقاهم على ما هم عليه من دينهم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان مع يهودي بن قريظة ويهودي خيبر ويهودي بن النضير، كله على هذا الحكم، كان على أنه تارك لهم على دينهم على شرعهم. فأما إذا ترافعوا إلينا وجاءوا إلينا وسألونا أن نحكم بينهم، حكمنا بحكم الإسلام إذا ترافعوا إلينا. فإذا الشرط أن يكون دينهم يقرهم على ذلك إذا كان لهم دين سماوي، وأن لا يترافعوا إلينا، فإن ترافعوا إلينا أو فعلوا أمرا لا يقرهم على دينهم، فمثلا يهودي تزوج أخته وهو ذمي تحت المسلمين، وبلغ المسلمين ذلك يلغون هذا النكاح لأنه تحت حكمه، ومدر هذا النكاح لا يقره دينه ولا يقره ديننا، فلا يبقون على مثل هذه الأنكحة نكاح المحارم. لكن لو كان دينهم وشرعهم يقرهم على ذلك أقرناهم على ما أقرهم عليه دينهم، بشرط ألا يترافعوا إلينا. فلو أن يهوديا ويهودية جاء إلينا وقال نريد أن تعقدوا لنا عقد النكاح بدينكم، فإن جاءوك فاحكم بينهم، وأمر الله أن يحكم بينهم بحكم الإسلام، وأنزل القرآن مهيمنا على الكتب السماوية من قبل، فحينئذ يحكم ويبت بينهم. ولذلك رجم النبي صلى الله عليه وسلم اليهوديين الزانيين المحصنين بحكم الإسلام، وإن كانت التوراة كذلك فيها الرجم كما وضع الرجم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بينهم لقوله فدعا بالشهود، فأجر القضية قضية قضائية إسلامية. فإذا ترافعوا إلينا حكمنا بينهم بشرعنا. فإن أتونا قبل عقده عقدناه على حكمنا، فإن أتونا قبل عقده عقدناه على حكمه، وإن أتونا بعد عقده أبقيناه على حكمه. وإن أتونا بعده أو أسلم الزوجان والمرأة تباح إذن أقرا، أو أسلم الزوجان والمرأة تباح إذن، يعني أسلم اليهودي واليهودية فصارا مسلمين والمرأة مباح، لكن لو أنه تزوج أم زوجته فليست تباح إذن، فإذا الشرط أن يسلم والمرأة مباح، يعني ممن يحل نكاحها، فإذا أسلم تزوج أجنبية منه وبعد ذلك أسلم الزوج والزوجة أبقيناهما على عقدهما في حال الكفر، لكن لو كانت المرأة ليس من جنسها يقر فحينئذ يفسخ النكاح، كأن يكون قد تزوج أم زوجته أو ربيبته، لا يحكم، الشريعة لا تقر هذا. والمرأة تباح إذن، أي تباح بحكم الشرع، فإنه حينئذ يقر. وإن كانت ممن لا يجوز ابتداء نكاحها فرق بينهما، مثل ما ذكرنا كأم زوجته وربيبته. وإن وطئ حربي حربية فأسلما، أو أسلم مثلا أسلم يهودي مثلا وعنده أسلم كافر مثلا وعنده ست نسوة، ما تباح ست، لما يباح منهن أربعة، كما قال عليه الصلاة والسلام لغيلان رضي الله عنه وأرضاه: أنكح أربعا وفارق باقيهن، فأمره وفارق سائرهن، لأن الإشكال في كلمة سائرهن، أنكح أربعا وفارق سائرهم، يعني سائرة من سوى الأربع. وهذا الحديث يدل على أنه لابد أن يستأنف الحكم إذا كان هناك ما يعارض الشرع، إذا أسلم بنكاح فيه نظر للشرع، إنه حينئذ من جهة المرأة التي تحل، أما من جهة الصداق وكيفية العقد هذا لا يتدخل فيه الشرع. لكن لو أنه أسلم عنده 6 نسوة 8 نسوة نقول أنكح 4 وطلق الباقي، فارق الباقي. وقد اعتقداه نكاحا أقراء، وإن وطئ حربي حربية فأسلما، وقد اعتقداه نكاحا أقراء وإلا كتب. نعم، الحربي هو الكافر الذي بينه وبين المسلمين حرب، وطبعا إذا كان من الوثنيين الذين لا دين لهم أسلم وعنده زوجة مثل ما ذكرنا، فهؤلاء ليس لهم دين وليس لهم شريعة، لكن مثل ما يقع من الكفار يعاشر المرأة ويتفقان فيما بينهم على أنهما زوجان، ما في نكاح ولا في عقد ولا في صفات معينة معتبرة، فإذا أسلم يقران على حالهما بشرط أن تكون المرأة من جنس ما أذن الشرع بنكاحها. نعم، وإلا فسح. وإلا فسح، لو أنه عاشرها كعشيقة والعياذ بالله، أو كما يسمونه الصديقة، قال تعالى ولا متخذات أخدان، والخدم الصديق، فكانوا في الجاهلية المرأة يكون لها الزوج ويكون لها الصديق، والصديق يستمتع بالقبلة أو نحو ذلك مما دون الفرج، والزوج يستمتع بالفرج، فحرم الله هذا. فلو أن عاشرها كالصديق ثم أسلم فلم يسلم زوجين وإنما أسلم كعشيقين، وهذا ليس من جنس ما يحكم فيه بالنكاح، فإذا لابد أن يعتقداه نكاحا، هذا الذي جاء المصنف أن يقول يعتقداه نكاحا، يكون في اعتقاد ما أنه نكاح، فحينئذ نصححه ونبقيه نكاحا. نعم، ومتى كان المهر صحيحا أخذته، فإذا كان المهر صحيحا أخذته، يعني مثلا الآن المشكلة طبعا إذا تزوجها في الجاهلية وأخذت مهرها ما عندنا إشكال، ما نبحث فيما مضى، لكن المشكلة إذا تزوجها وأخر مهرها، فحينئذ الزواج نبقيه صحيحا على ما هو عليه، لكن يبقى النظر في ماذا؟ في المهر ما دام أنه لم يقبض، فيستأنف فيه حكم الإسلام. أما لو أنه تزوجها في الجاهلية وأعطاها مهرا لا يصح مثل الخمر والخنزير والأصنام ونحو ذلك من المحرمات، وقبلته صح، لكن لو أنه أخر المهر فكان المهر خمرا ثم بقي في عصمته هذه المرأة ودخل في الإسلام أسلم الزوجان، فحينئذ يبدأ السؤال هل الحكم مبتدأ أو مستدام؟ الحكم مستأنف ومبتدأ، فننظر في هذا المهر، فإن كان شرعيا ألزمناه به لأن الشرع يلزم به، وإن كان غير شرعي فإنه لا يحكم به ويكون لها مهر مثل. نعم، وإن كان فاسدا وقبضته استقر، وإن كان فاسدا وقبضته استقر خلاص تأخذه كما ذكرنا، لأن المهر لك بالقبض. نعم، وإن لم تقبضه ولم يسمى فرض لها مهر مثل، فرض لها مهر مثل حينئذ يكون لها مهر مثلها. نعم، قال رحمه الله تعالى فصل، وإن أسلم الزوجان معا أو زوج كتابية فعلى نكاحهما. إن أسلم الزوجان معا، عرفنا الآن الأنكحة التي تبقى والأنكحة التي لا تبقى، والسؤال الآن مسألة تجديد النكاح، إذا أسلم الزوجان عند الآن قضية الإسلام وقضية والعياذ بالله الردة والكفر، وإذا أسلم أحدهما دون الآخر، فقال رحمه الله إذا أسلم الزوجان، إذا أسلم معا فنبقي النكاح على ما هو عليه، هذا بالإجماع ما عندنا في الإشكال، لكن إذا أسلم أحدهما دون الآخر فإما أن يكون زوجا وإما أن يكون زوجة، فإن أسلم الزوج قبل الزوجة فالزوجة إذا كانت وثنية فلا إشكال، طبعا المسلم ما ينكح الوثنية ولا يستدام نكاحه لها إذا بقي فيها الكفر، لكن إذا كانت كتابية يجوز نكاح المسلم الكتابية، ففرق المصنف في إسلام الزوج بين أن تكون زوجته كتابية أو تكون غير كتابية، وهذا مرده إلى أي مسألة؟ إلى النص الشرعي، ومن هنا تلاحظ أن البطول الفقهية تتركب من الأحكام المنصوص عليها، فهي تأتي بصورة الأمثلة لكنها تحكي الأحكام الشرعية، فهو يقول إذا أسلم الزوجان لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهما في حال على كفرهما، فمن باب أولى أن يقر بعد إسلامهما، ما عندنا إشكال. لكن لو أسلم أحدهما فيه تفصيل. إن كان الزوج الذي أسلم فحينئذ ننظر في زوجته، إن كانت من جنس ما تبقى أو تحل زوجة للمسلم فحينئذ تكون كتابية، لأن غير كتابية ما يحل نكاحا من الوثنية، ولا تنكح من الشكاك حتى يؤمن، أما الكتابية فوجود. فإن كان الزوج زوج كتابية أسلم زوج الكتابية فإنه يبقى على نكاحه، ما يصح النكاح. فهنا لو سئلت متى يبقى الكافر نكاح الكافر على ما هو عليه، تقول إذا أسلم أو أسلم زوج كتابية. فإن أسلم زوج وثنية فإنه في هذه الحالة ينفسخ النكاح، لأنه لا نكاح بينهما على التفصيل الذي نذكره من استبقاء والإنهال للعدة. فإن أسلمت هي أو أحد الزوجين غير الأكل، الآن انتهى من الرجل، عرفنا إذا أسلم وأسلم الرجل. فإن أسلم أقر، وإن أسلم الرجل فصل فيه، إن كانت زوجته وثنية فلا إشكال، وإن كانت كتابية بقي الحكم وأقر. فإن أسلمت هي حينئذ يرد الإشكال، إن أسلمت هي، لأن المرأة لا يحل للكافر أن ينكح المسلمة سواء كان كتابيا أو غير كتابي، فالكافر فلا تربحهن من الكفار، لا هم يحل لهم ولا هم يحلون لهن، فالكافر ليس له على المسلمة سبيل. فإسلام المرأة غير إسلام الرجل. فإن أسلمت هي نعم، فإن أسلمت هي أو أحد الزوجين غير الكتابيين قبل الدخول بطل. فإن كان أسلمت هي النكاح منفصل، لكن ينبغي أن ننتبه لقضية، وهي أن المرأة المدخول بها إذا فسخنا نكاحها هناك مهلة وهي العدة، هناك مهلة وهي العدة. فاختلف في حكم النساء إذا أسلمنا الحكم بين أن يكون قبل الدخول وبعد الدخول، لأن الفسخ قبل الدخول لا عدة فيه، والفسخ بعد الدخول فيه عدة. وإذا كان الفسخ بعد الدخول فيه عدة فالعدة مهلة، يبقى يعني نعطيه مهلة أن يسلم إلى أن تخرج من عدتها. فإن أسلم قبل خروجها من العدة عادت إليه، وإن أسلم بعد خروجها من العدة لم تعد إليه. هذا متى؟ إذا كان بعد الدخول. أما لو كان قبل الدخول فإنه ينفسخ النكاح مباشرة إذا كان قبل الدخول، لأن فسخه بدون عدة. نعم. فإن سبقته فلا مهر، وإن سبقها فلها نصف. طيب الآن عرفنا إذا وقع إسلامها قبل الدخول أو بعد الدخول، وأنه قبل الدخول يوجد الفسخ وبعد الدخول يوجد الفسخ، لكن تبقى له مهلة إلى مدة العدة أن يرجع إليها. فإن رجع إليها وإن أسلم رجع إليها مثل ما وقع لصفوان رضي الله عنه وأرضاه، وفي قصته المشهورة. طبعا صفوان بقي بعد فتح مكة على الكفر، وشهد حنينا وهو على الكفر، ثم أسلم رضي الله عنه، فرد النبي صلى الله عليه وسلم له زوجته، وهذا إنهان العدة، وهو حديث مشهور كما قال الحافظ بن عبد البر رحمه الله، شهرته أغنت عن إسناده، فحسنه طائفة من العلماء. الشاهد أن المرأة إذا كانت مدخولا بها أعطي زوجها المهلة، زوجها الكافر مهلة في مدة العدة، لكن يبقى النظر في المهر. إن كان الذي أسلم الزوج له حكم، وإن كان الذي أسلم الزوج لا حكم، لأنه إذا أسلم الزوج كان الطلاق والفسخ من ناحيته، وإن كانت أسلمت المرأة كان الطلاق والفسخ من ناحيته هي التي تسببت. فقال رحمه الله فإن سبقته فلا مهر، فإن سبقته في حال تصديقها قبل الدخول فلا مهر، إن سما لها مهر، لأن هذا حكم الشرع، يعني إذا فسخ النكاح قبل الدخول فلا مهر. وإن سبقها فلها نصف، وإن سبقها للإسلام ثم أسلمت فحينئذ لها نصف المهر، لأنه طلاق قبل الدخول إذا كان قد فرض لها فريضة، مثل المسلمة، يعني الحكم بالإسلام، الحكم يكون به كالإسلام. نعم. وإن أسلم أحدهما بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة، وإن أسلم أحدهما بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة. يعني نحكم بالفسخ، لكن ما يثبت الفسخ ويفرق بينهما فراقا إلا إذا تم إذا إذا إذا مضت العدة ولم يسلم الآخر. فإن أسلم الآخر فيها دام النكاح وإلا بان فسخه منذ أسلم الأول، ويحكم بفسخه منذ إسلام الأول. إذا كان ما أسلم قبل انتهاء العدة حكمنا بفسخه منذ الإسلام، يعني من حين الإسلام تبين لنا الفسخ. وإن كفرا أو أحدهما بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة وقبله بطل. هذه الردة والعياذ بالله، إن كفرا أو أحدهما بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة، يعني طبعا يفرق بينهما ثم يعطى مهلة إلى انقضاء العدة. إن تاب ورجع قبل انتهاء العدة فلا إشكال، وإن كان بعد العدة فرق بينهما. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الصداق. باب الصداق، الصداق قيل ما هو المهر، وسمي بذلك لأن الرجل يظهر به صدق الرغبة في المرأة، ويسمى الصداق والمهر والفريضة والحذاء والمتعة، كلها من أسماء الصداق. وهذا الباب من الأبواب المهمة المتعلقة بالنكاح، لأن الله سبحانه وتعالى فرض على الأزواج أن يعطوا الزوجات أزواجهم حقوقهن في المهر، والعلماء رحمهم الله من المحدثين والفقهاء يعتنون بهذا الباب، يذكرون النصوص الشرعية وما اشتملت عليه من الأحكام في باب الصداق والمهر. يقول رحمه الله: باب الصداق، في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل المتعلقة بمهور النساء وصداقهن. والأصل في مشروعيته قوله تعالى: وآت النساء صدقاتهن نحلة. وثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن في القول والفعل، قال عليه الصلاة والسلام: فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرضها. وكذلك أصدق عليه الصلاة والسلام النساء وجعل عتق صفية صداقا لها ومهرا لها. وكذلك سأل عبد الرحمن بن عوف: ما أصدقتها؟ قال: وزن نواة من ذهب. كل هذا سنة قولية وفعلية أنه أعتق الصفية، وتقريرية في حديث عبد الرحمن بن عوف. هذه ثلاثة أنواع من السنة: القولية والفعلية والتقريرية. وأجمع العلماء رحمهم الله على مشروعية الصداق، وأنه من مما يشرع في النكاح. نعم. يسن تخفيفه، يسن تخفيف الصداق وعدم المغالاة به لما فيه من الأضرار والمفاسد العظيمة، لأن المغالاة بالمهور تؤخر الزواج وتعطله، وتجعل تكثر من العوانس بين الناس، الأمر الذي يفضي بالفتنة والشر المستطير. فسن تخفيفه تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك خفف في مهور نسائه، ودل على أن المهر ليس بمحل للمزايدة والمغالاة. وأجمع العلماء رحمهم الله على كراهية المغالاة في المهور، وأنه إذا وصل إلى حد الإضرار نص بعض العلماء على أنه يوجب الإثم، إذا وصل إلى حد الإضرار بحيث يقول: لا أزوج بنتي إلا بمئة ألف، وهو يعلم أن هذه المئة ألف قد تكون سبب في عدم زواج بنتي، ولربما عنست وكبرت ولم تتزوج، فإنه ينال إثمها والعياذ بالله، يبوء بإثمها والعياذ بالله. فالمغالاة بالمهور مجمع على كراهتها. وقال المصنف: سن تخفيف، لأن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم على التخفيف، ولأن الحكمة تقتضي هذا. فإن الرجل إذا دفع مهرا كثيرا في المرأة فإن هذا يضر بالمرأة أثناء عشرته لها، فهو يظن كأنه اشتراها، فإذا رأى منها أقل خطأ عظم هذا الخطأ، ورأى أنه كبيرة لا تغتفر، وحينئذ تحدث المشاكل وينتقم منها ويضر بها، ولربما أجحف بها حتى تخالعه وترد له المال الذي دفعه. إضافة إلى أنه إذا طال الناس بالمهور فإنه سيتحمل الزوج أعباء هذه المهور المبالغ فيها، فربما وقع في وطأة الدين فيدخل إلى بيت الزوجية مهموما مغموما، فتنعكس الآثار على نفسيته وعلى زوجته حتى لربما عاش عيشة منغصة مليئة بالمشاكل والأضرار بسبب المغالاة في المهور. فلا خير في المغالاة في المهور، والسنة التخفيف تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا جاء حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها: خير النساء، وفي رواية: أبرك النساء أيسرهن مؤونة. فالتيسير في مؤونة النكاح والتخفيف هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والسلف الصالح والتابعين لهم بإحسان رحمة الله على الجميع. نعم. وتسميته في العقد، ويسمى في العقد: زوجتك موليتي فلانة بعشرة آلاف، فيسمى ويذكر، لأن هذا أولى وأحرى في قطع النزاع وقطع الخصومة، وكذلك يرجع إليه عند الاختلاف. ولربما مات الزوج ومات الزوجة ومات الولي والشهود، فالزوج والزوجة والولي ممن يعلم بقدر المهر فيضيع حق المرأة. فالتسمية تدفع كثير من المشاكل التي تقع في المستقبل. ولذلك قال العلماء: شرع الله الكتابة للديون والحقوق لأجل أن لا يظلم الناس بعضهم بعضا، ولأجل أن تصل الحقوق إلى أصحابها. نعم. من 400 درهم إلى 500، لأن هذا الحد 400 درهم إلى 500 هو الحد الذي جاء في رواية كثير في صداق أم حبيبة بنت أبي سفيان حينما أصدقها النجاشي لزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأمر مطلق، يعني الأمر في هذا واسع، لا يقيد بقيد معين ولا يحدد بحد، ويختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة، والضابط فيه أن يكون فيه يسر لا عسر. فاليسر والعسر يختلف، يعني مثلا قبل 40 سنة ربما لا تزوج بريالين أو 3 ريال لخمسة ريالين والثلاثة شيئا كثيرا، والآن لا تزوج ب3000 و4000 شيء يسير. فهذا أمر يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة. والذهب والفضة التي جعلها الله هما من الأثمان التي جعلها الله سبحانه وتعالى قيما، تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة. فصعد وضع حد معين، وليس له حد لا في الكثرة ولا في القلة، وإنما يرجع فيه إلى العرف. نعم. قال رحمه الله: وكل ما صح ثمنا أو أجرة صح مهرا وإن قل. وكل ما صح ثمنا في البيع، مثل مثلا الذهب والفضة، فلو قال لها: أصدقتك 1000 ريال من فضة، أو قال: أصدقتك 100 جنيه من ذهب، أو مثلا أي شيء يمكن أن يكون ثمنا وقيمة للأشياء، حتى ولو كان من المسمونات، مثل أن يقول: صداقي لك هذه السيارة، صداقي لك مزرعتي هذه، صداقي لك حتى ولو شيئا مع، ولو حتى ثوبا إذا كان عنده غير من يسره، فقال: هذا الثوب صداق لك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: ليس معي إلا إزاري، لم يعتب عليه الإزار، إنما عتب عليه أنه لا يجد غيره وأنه عرض للانكشاف. فالمقصود أنه يجوز أن يكون الصداق كل ما يجوز ثمنه، مع هذا أن ما لا يجوز أن يكون ثمنا وعوضا في البيع لا يجوز أن يكون عوضا في النكاح مهرا، فلا يجوز أن يصدقها المبيعات المحرمة، الكلب لا يجوز أن يجعله كلبا ولا خنزيرا ولا خمرا ولا في ذلك مما يحرم بيعه. نعم. أو أجرة صح مهرا وإن قل. أو أجرة، قال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 من 8 عندك. فجعل الإجارة لقاء النكاح مهرا وعوضا. قالوا: وفي هذه الحالة تكون أجرة الإجارة قائمة مقام المهر نفسه، وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه. نعم. وإن أطلقها تعليم قرآن لم يصح، بل فقه وأدب وشعر مباح معلوم. قال رحمه الله: وإن أطلقها تعليم قرآن لم يصح. هذا على القول بعدم جواز أخذ الأجر على تعليم القرآن، وهذا ذكرناه أنه مذهب الحنابلة والحنفية رحمة الله عليهم. وسنفصل هذه المسألة إن شاء الله في كتاب الإجارة من شرح الزاد في التنعيم إن شاء الله تعالى في كتاب الإجارة. أما من حيث تعليم القرآن فعلى القول بجواز أن يكون تعليم القرآن يجوز أخذ الأجر على تعليم القرآن، يجوز أن يكون الصداقة. والدليل على ذلك حديث الواهبة نفسها، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هل معك شيء من القرآن؟ قال نعم، سورة كذا وكذا. قال أنكحتكها بما معك من القرآن. قالوا فدل هذا على جواز جعل تعليم القرآن صداقا، ما يقول الحنفية والمالكية والشافعية رحمة الله عليهم والظاهرية وطائفة من أهل الحديث، أنه يجوز أن يجعل تعليم القرآن صداقا للمرأة. وإذا جعل تعليم القرآن صداقا فلا بد أن يحدد السور التي تكون مهرا، ويحدد كذلك طريقة التعليم والتجويد الذي يمكن أن ينضبط فيه التعليم، لأن الإجارة على الشيء تستلزم أن تكون إجارة شرعية ولا تكون بمجهول، فلا بد أن يحدد ويبين الشيء الذي يعلم وقدره ومدة التعليم حتى تخرج الإجارة عن الإجارة بالمجهول المحرم. وقال الحنابلة المعتدلين عن هذا الحديث بأن قضايا الأعيان لا تصلح دليلا للعموم، فرأوا أن حديث الواهبة في هذا خاص ولا يصلح دليلا للعموم. بل فقهم، بل فقهم، سواء علم الفقه يحدد الأبواب، يعلمها مثلا جزء من كتاب الطهارة يحدده، قال أعلمها كتاب الطهارة، وقال أعلمها شيئا من كتاب الطهارة لا يصح حتى يبين قدره، فيقول مثلا أعلمها باب الوضوء، أعلمها باب الحيض، أعلمها باب الغسل، أعلمها باب الوضوء ومسح الخفين، أعلمها باب التيمم، يحدد الأبواب التي يعلمها، ما يقول فقه هكذا، وإنما يحدد. فلا بد أن تكون الإجارة على شيء معلوم لا شيء مجهول. نعم. وأدبه، وأدبه، يعلمها الأدب. الأدب في القديم كان طبعا مهم، الأدب كان الناس يتعلمون الأدب، وفي الأدب عدة فوائد. أولا الأدب الإسلامي أدب رفيع ويشتمل على مغازم ومقاصد عظيمة، فهو يشتمل على جملة من الأشعار، الشعر والنثر الذي تكون فيه مكارم الأخلاق ويتحدث من محاسن العادات وكرائم وكرائم الخلال وطيب الخصال، كل ذلك يعتبر من الأدب. فكانوا يحفظونهم الأشعار التي فيها الشجاعة وفيها الكرم، كرم الضيافة، وفيها الحمية والغيرة، وفيها النخوة، وفيها المعاني الثانية، هذا هو الأدب. وما سمي أدبا إلا لاجتماله على تأديب النفوس، وليس كل شيء يقال له أدب، وإنما الأدب ما حمل النفوس على مكارم الأخلاق، أما المجون الساقطة والدعوة إلى العهر والفساد فهذا شر ورذيلة وليس هو بالأدب. الأدب المراد به أن يحمل على مكارم الأخلاق ومحاسن العادات، وله باب مستقل عند المتقدمين والعلماء الأوائل، وفيه كتب مشهورة تعتني بذكر قصص. فالأديب إذا ألف كتابا، هناك كتب في الأدب تجد فيها عيون الأخبار بابن قتيبة، تجد هذا الكتاب النفيس في جملة من الأدب يتحدث مثلا عن الأدب مع الخاصة، إذا جلست العظماء والكبراء كيف تجالسهم وكيف تحادثهم وكيف تخاطبهم وما هي صفاتهم وكيف تأمن شرهم وتطلب خيرهم وكيف تخاطبهم وكيف في حالة غضبهم وفي حالة رضاهم. كذلك أيضا أدب الإخوان في كتاب خاص سمى كتاب الإخوان في الأدب، كيف تعاشر الناس، من هو الصديق الذي تختاره، وما هي الصفات التي ينبغي أن تتوفر فيه، وكيف تعامله إذا أساء وكيف تعامله إذا أحسن. كل هذا يأتيك عن طريق القصص، سيكون إيحاء غير مباشر، يعني يأتيك بقصص، لما تقرأ القصة تلو القصة تتأثر، مثل ما أن القرآن ذكر الحكم والفضائل بالقصص. وكلما قصت عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، فالقصص تثبت في نفوس المعاني، فإن كانت ساقطة أسقطت النفوس، وإن كانت كاملة رفيعة حملت النفوس على مكارم الأخلاق وسمت لها من حظوظ الرذيلة إلى علا الفضيلة، وجعلت الإنسان يحدث نفسه أن يكون مثل فلان أو يكون له مثل مال فلان. فالنفوس الطيبة لما تألف تقرأ شيء وتحبه وتتأثر به وتحب أن يكون لها مثل ماله، فهذا الأدب. الأدب جملة من المنثورات والأشعار تدور حول مغازل فيها ما هو كتاب يتعلق بالعشرة، حتى العشرة خاصة عشرة النساء، فتقرأ في الأدب صفات النساء محاسنها ومساوئها وكيف كانوا مع المرأة السيئة وكيف كانوا مع المرأة الطيبة، وكيف تجد فيها كل شيء مما يتصل بك مع الناس، وأيضا كتاب خاص بمعاملة الناس في حال الغضب وفي حال الإساءة، حال الإساءة باللسان، حال الإساءة بالسنان. فهذا هو الأدب، الأدب الإسلامي كان يشتمل على جملة من الكتب والأبواب. فمر سنات مثلا كتاب السؤدد، كتاب السؤدد من الأدب، نقول مثلا أعلمها كتاب السؤدد. هذا الكتاب يدور حول المعاني التي تسمى الإنسان إلى السؤدد والشرف. ممكن أن يعلمها كتاب معين من كتب الأدب حتى لو يرويه الشعر، كأن يرويه المعلقات. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يأمر بتعليم الشعر الجاهلي حتى يعلم الكتاب. وكان يمدح قصيدة زهير أبي سلمة، ولما سئل عن أشعر العرب وأحسن العرب قال الذي يقول ومن ومن، يعني معلقة زهير بن أبي سلمة، لأنها اشتملت على الحكم. وكانت الناس يتأثرون بالأدب إذا أراد الأدباء القدماء. ومن محاسن العلماء الأولين من الأدباء أنهم لما أرادوا نفع المتأخرين صنفوا هذه الكتب، فاختاروا أحسن ما يقال. ولذلك ليس الأدب كما ذكرنا لكل ما هب ودب. ولما سئل بعض الحكماء العقلاء العلماء من هو الأديب، قال رحمه الله كلمة بديعة جميلة، قال الأديب هو الذي يقرأ أحسن ما يوجد، ما يقرأ كل شيء، يقرأ أحسن ما يوجد ويكتب أحسن ما يقرأ، ما يكتب كل ما هب ودب، إنما يختار، يسمون المختارات. ولذلك تجد مختارات فلان، يعني اختار عيون الشعر وعيون الحكم، فيكتب أحسن ما يجد، يقرأ أحسن ما يجد ويكتب أحسن ما يقرأ ويحفظ أحسن ما يكتب، حتى الذي يحفظ ويدخل إلى ذاكرته أفضل وأحسن ما يكتب من الحكم والمنثورات أو الأشعار التي ينبغي أن يؤتنى بمثلها. ثم قال رحمه الله ويحدث بأحسن ما يحفظ، حتى لما يجي يحدث الناس هذا هو الأديب الرفيع المستوى الذي هو في أعلى مكان. هذا هو الأدب الحقيقي. أما الأدب الأجوف الذي هو دعوة بدون حقيقة، أدب أدب ما يمكن أن يكون أدب إلا إذا كان بشيء رفيع المستوى، أن يقرأ أحسن ما يوجد. ففكره ووقته وانشغال هذه الطاقة الفكرية لا تكون إلا لشيء يستأهل أن يشغل به. ثانيا يحفظ يكتب من هذا الذي كأنه في جنة وبستان، فينتقي أطايبها، فإذا انتقى أطايب ما يقرأ كتبه، وإذا كتبه نظر فيه فأحسن الاختيار لحفظه فحفظ أحسن ما كتب. ثم إذا جالس الناس وحدثهم انتقى لهم أحسن ما يحفظ. فهناك كلام مخالف الخاصة وهناك كلام مخالف العامة. فكتب الأدب يعني علم الأدب علم مستقل. وإذا قيل علمها الأدب ليس المراد المحرم، حتى ينتبه. هذا الذي دعانا أن نتطرق لهذه القضية لأنها مهمة معنا. فلو أنه قصد من تعليمها الأدب المجون والحرام فهذا عقل على حرام، مثل أشعار الغزل التي فيها حرمة. أما أشعار الغزل التي لا تقصد للإغراء بالفاحشة وإنما تقصد لمعاني أخرى مما جرت فيه عادة أهل الجاهلية، هذا شيء ما أقره النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال كعب زان السعاد الأبيات المشهورة. فالمقصود من هذا أن علوم الأدب التي لا تضر بالدين ولا تسيء إلى الدين ولا تحمل على مساوئ الأخلاق. كتب الأدب يعني كثيرة وفيها كتب نفيسة، منها عيون الأخبار كما ذكرنا لابن قتيبة، وهناك أيضا كتاب الحصري أدب الكاتب، وكذلك أيضا كتاب الأدب، منه ما هو متقدم ومنه ما يكون متأخر. المتقدمين مما يعتني بنقل المتقدمين مثل كتاب عيون الأخبار، وهناك كتاب مثل عقد الفريد لكن فيه تشيع وفيه نقول جيدة وفيه الحقيقة كلام نفيس لكن فيه تشيع، اللي هو صاحب العقد الفريد. وأما بالنسبة للعصور بني العباس وما بعدهم اللي يسمونه الأدب الرفيع الذي يحكي قصص الخاصة وما ينبغي أن يكون عليه الإنسان في معاملة الناس الخاصين، فهذا من أنفس ما كتب فيه مشوار المحاضرة للتنوخي. وأما كتب الأدب الموسوعة كنهاية الأرب وصفح الأعشى القشندي ونحو من الكتب المطولة، فهذه ممكن لطالب العلم أن يستفيد منها، يأخذ منها ما صفى ويدع ما كدر، وإلا هي فهي كثيرة سواء للمتقدمين أو للمتأخرين. لكن ممكن أن يستفيد منها إذا أن يقرأ المعلقات وما فيها من أشعار في دواوين خاصة مثل ديوان الحماسة لأبي تمام ومختارات الحماسة والفروسية والشجاعة التي تعتني بذكر الأشعار في الشجاعة ونحوها والكرم كرم الضيافة والتضحية الجود السخاء ونحوها من المعاني الطيبة. هناك كتب يعني نفيسة كثيرة في الأدب وأيا ما كان فهو علم يقصد منه تهذيب النفوس وتعويدها على مكارم الأخلاق. نعم. وشعر مباح معلوم. إذا قال أعلمك الأدب ممكن أن يعلمها علم الشعر، يعلمها كيف وزن الشعر يحدد علم الأدب الذي يريد أن يعلمها ويبين ذلك، ثم بعد ذلك يتفقان عليه مهرا من المرأة. نعم. وإن أصدقها طلاق ضرتها لم يصح ولها مهر مثلها. وإن أصدقها طلاق ضرتها هذا لا يجوز لأنه محرم، قال له زوجك وأطلق فلانا على أن أطلق فلانا، قالت إذا طلقت فلانا فهو مهري، هذا لا شك أنه ضرر، ولا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار. نعم. ولها مهر مثلها، ولها مهر مثلها، لم يصح المسمى يعني إلى مصح أن يكون مهرا ويبقي زوجته ثم يعطيها مهر مثلها إن دخل بها. نعم. ومتى بطل المسمى وجب مهر مثل، ومتى بطل المسمى يعني كان باطلا لا يقبله الشرع والنكاح الصحيح وجب مهر المثل، لأن مهر المثل لا وقت ولا شطر، ولذلك جاء حتى قضى به ابن مسعود رضي الله عنه في قضيته بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة المفوضة التي توفي عنها زوجها، قال أقول فيها برأيي فإن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأا فمني ومن الشيطان، لها مهر مثلها لا وقت ولا شطر، وعليها العدة يعني عليها الحداد. فقال لقد قضيت والله لقد قضيت فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروعة بن سواشق امرأة منا، فقال الحمد لله فحمد الله أن وافق قضاؤه قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى فصل. وإن أصدقها ألفا إن كان أبوها حيا وألفين إن كان ميتا وجب مهر المثل. إن كان أبوها حيا ألف وإن كان ميتا ألفا أو العكس، هذا مجهول في الصداق، مجهول لأنه يغرز بها، فقد تطمع به لأنها تظن أن لها الألفين على أن أباه ميتا، فيتبين أنه حي، فهي ما في هذه الحالة لا يصح لأنه غرض. ولذلك ذكرنا هذا في البيوع تغريد القيمة المترددة، وذكرنا أنه من الغرر المنهي عنه شرعا. نعم. وعلي إن كانت لي زوجة بألفين أو لم تكن بألف يصح بالمسمى. وعلى إذا كانت لي زوجة ألف، وإن كان لا زوجة لي، إن كان لي زوجة فألفان لأن الضرر أعظم، وإن كان لا زوجة لي فألف لأن الضرر أخف، فخففوا في هذا فقالوا إن هذا ليس بالمتردد وإنما هو لخوف الضرر، فالضرر مصحوب بالحقيقة، فإن كان له زوجة دفعت ضررها بالألف الثانية، وإن كان ما له زوجة ففي هذه الحالة بقيت على الأصل الذي هو الألف، ما في يعني تردد يوجب الغرر والإضرار، بخلاف ما إذا قال إذا كان حيا أو ميتا ما هو مرتبط بمصلحة أو درء مسألة، ففرق بين المسألتين من هذا الوجه. وإذا أجل الصداق أو بعضه صح، وإذا أجل الصداق كله أو بعضه صح، يؤجلانه ولا يدخل بها حتى يعجل لها بعضا من الصداق. فإن عينا أجلا وإلا فمحله الفرقة. إن عينا أجلا قال له أعطيك هذه أصدقك 10,000 إلى نهاية هذه السنة، أعطيك إياها نهاية السنة، هذا مؤجل. فإذا قال الصداق في 10,000 فإنه إلى الفرقة يلزم دفعه عند الفرقة ويبقى بعد ذلك موسعا فيه إلى أن يفارقها. نعم. وإن أصدقها مالا مغصوبا أو خنزيرا ونحوه وجب مهر المثل. وإن أصدقها مالا مغصوبا لأنه لا يملكه، أو خنزيرا لأنه محرم، أو خمرا فإنه محرم، فلها مهر المثل، يبطل المسمى ولها مهر المثل. نعم. وإن وجدت المباح معيبا، لأن الخنزير والخمر كلها ليست من جنس ما يباح أن يكون عوضا بالصداق. نعم. وإن وجدت المباح معيبا خيرت بين أرشه وقيمته. وإن وجدت المباح معيبا يعني أصدقها شيء. هذه مسألة ثانية. الآن انتهينا ذكر لنا أحكام الصداقة السابقة وشرع الآن في مسألة العيب في الصداقة. عرفنا العيب الكلي المغصوب والخمر والخنزير أنها أن ثم يلغى ويكلها مهر المثل. لكن لو كان العيب في البعض فأن يكون قسم منه معيب وقسم منه صالح، أصدقها مباحا أو شيء يكون مباح، مثل مثلا قال لها مزرعتي لك ثم بانت المزرعة فيها عيب ينقص قيمتها، وهي كانت تظن أنها كاملة، أو قال سيارتي هذه صداق لك، قالت قبل وتم النكاح وتبين أن السيارة في عيب، نقول لها أنت بالخيار هنا. أمر في هذه الحالة يبقى ويدفع لها أرش العيب، يكون لها أرش العيب. نعم. وإن أصدقها وإن وجدت المباحة معيبا خيرت بين أرش، خيرت بين الأرش ومهر المثل، يعني إذا كان شاءت تأخذ الأرش إن شاءت تأخذ مهر المثل. نعم. وإن تزوجها على ألف لها وألف لأبيها صحت التسمية. وإن تزوجها على أن ألفا لها وألف لأبيها صحت، وحينئذ تكون الألف للأب، لأن الأب بنته بضعة منه، وقد قال صلى الله عليه وسلم إنما فاطمة بضعة مني، وقال عليه الصلاة والسلام إن أطيب ما أكلتم من كسبكم إن أولادكم من كسبكم. هذا الحباء يسمى حباء، لكان هناك حباء للأب. نعم. فلو طلق قبل الدخول وبعد القبض رجع بالألف ولا شيء على الأب لهما، رجع بالألف ولا شيء على الأب لهما إذا طلقها طبعا وشطر النهر، طبعا إذا طلقها يصير له نصف النهر، فهل يأخذ الألف اللي هي نصف الألفين وتكون 500 للمرأة و 500 لأبيها، نصف ما دفع، نصف المهر ونصف الحداء؟ عن أن الذي يتنصف المهر وحده، الجواب الذي يتنصف المهر وحده، ولذلك لا يملك إلا المهر، والحذاء كان محض هبة وتبرع ملكا للأب، والأب يملك عن ابنته حتى أن يأخذ حذاء في زواج بنته، وجرى على ذلك عمل السلف رحمه الله، لكن لا ينبغي أن يكون ذلك على وجه الإضرار، لا ينبغي أن يكون على وجه الإضرار. لكن لو حصل خلف فإنه لا يطالب برد الحذاء. ومن أكبر الخطأ أن النساء إذا خالعن بلغ بذعرهن أن يلزمهن برد قيمة الزواج، وهذا ليس في دين الله عز وجل وليس من دين الله في شيء، كما سيأتي إن شاء الله. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له اقبل الحديقة وطلقها تطليقا، ما قال لها ردي عليه كلفة الزواج، ولا قال لها قولي لأبيك يرد الحباء، ولا سأل هل حبوت أباها شيئا. فهذا كله نص صريح واضح جدا، المرأة إذا خلعت ترد نصف النهر، وفي الخلع وفي الطلاق قبل الدخول لا ترد إلا نصف النهر، وحينئذ إذا كان مسمى يشطر ويشطر النهر فقط. أما أن يعجز النساء يأتي الرجل وينكح المرأة ويدفع في وليمة النكاح قرابة 50,000، فيقولون هذا ضرر ما دمنا ما تريد ترد على 50,000، هذا خطأ كبير، لأنه لما فعل وليمة هو من المعروف والمعاهد والمشاهد أنه يفعل وليمة 50,000 فيأتيه من الناس بعض الأحيان 100,000 بسبب هذه الوليمة، فيأخذ من الناس 100 ويأخذ من الزوجة 50 ويرهق كاهلها وتمنع مما أباح الله لها من الخلق. هذا كله مما يخالف شرع الله عز وجل، ولا نحفظ هذا لا في نص الكتاب ولا في نص السنة، إنما ترد له نفس المال في هذه المسألة وفي حكمها، ولا يطالب برد الحباء الذي يكون للأب، ومن باب أولى كلفة الزواج. نعم. ولو شرط ذلك لغير الأب فكل المسمى لها، ولو شرط ذلك لغير الأب فكل المسمى لها، لأنه ما في وجه للغير أن يأخذ، أولياء الباقين لا يكون ليس لهم من حق المال، فكله لها، وفي الرد يسترد حكم وحكم النهر. نعم. ومن زوج بنته ولو خيبا بدون مهر، بدون مهر مثلها صحة. هذا الأب، لأن الأب يفعل هذا للمصالح، وقد يخشى على بنته، وقد يخشى أنها لا يأتيها أحد، وقد يريد أن يستعجل في زواجها للمقاصد، وقد يعوضها بالزوج الكريم، فالأب فيه من الشفقة ما يمنع أن يؤذي ابنته، فلا يفعل مثل هذا الإضرار إلا وله مقصد ومصلحة أعظم، ولذلك يقبل من الأب ما لا يقبل من غيره. ولذلك ذكرنا مسألة أن أبا بكر رضي الله عنه زوج عائشة رضي الله عنها قبل بلوغها، وهذا يدل على قوة سلطة الأب أكثر من غيره من الأولياء. نعم. وإن زوجها به ولي غيره بإذنها صح، وإن لم تأذن فمهر المثل. إذا زوج غير الأب المرأة بدون مهر بأقل من مهر المثل رجع الأمر إلى المرأة، إن رضيت وأذنت أو أقرت فلا إشكال، إن قالت لا فإن هذا الولي قد تعدى وقصر في ولايته فلا يصح ذلك، أن هذا يعتبر من الظلم أن يكون مهر مثل 20,000 فيأتي ويمهرها 5,000 ريال، وهذا مما وقع في بعض الصالحين بحسن نية، فيأتي مثلا إلى صديق له ويكون والد متوفي فيزوجه أخته ويقول ادفع 1,000 أو 2,000 أو 3,000، فلا يجوز ذلك إلا برضى الأخت، إذا رضيت الأخت وتنازلت عن حقوقها ولا شك أنها مأجورة وهذا شيء طيب وهو مأجور ويفعل هذا من فيه صلاح باب الخير، لكن ينبغي رد الحقوق إلى أهلها، فالمهر حق من حقوق المرأة، لا يجوز لأحد أن يتدخل في هذا المهر إلا الأب فله سلطة وولاية، أما غيره فلا، المرأة هي التي لها الحق في المهر تقدره بما تراه بشرط أن لا يكون ذلك على طريقة فيها نوع من الأذية للأولياء، فأن تماطل في زواجها وتتخذ من المهر ذريعة للمماطلة، فإذا زوجها وليها بمهر مثلها فحينئذ زواجه صحيح ومعتبر. وإن زوج ابنه الصغير بمهر مثل أو أكثر صح في ذمة الزوج، مثل ما ذكرنا يعني يزوج ابنه لأن الأب عنده من العطف والشفقة ما لا يتهم معه، فزوج ابنه بمهر مثل أو أكثر، الزوجة تأخذ 30,000 فزوجه ب40، فلما بلغ الابن قال لا ما أريد، نقول صح وتضمن لأن الأب زوج في الولاية وولاية الأب تلزمه في هذه الحالة، ويكون الحكم على ما اتفق عليه، ما يأتي بعد بلوغي ويقول، لأن فائدة ولاية الأب عليه في حال الصدى هذا أنه يبث لما فيه مصلحته، فلما اجتهد الوالد في مصلحته وبث ذلك يلزم الابن بعد بلوغه بالدفع. نعم. وإن كان معسرا لم يضمنه الأب، وإن كان معسرا طيب إذا زوجه ب40,000 فالابن يضمن، فإذا بالابن معسر هل نرجع على الأب ونقول أنت السبب فتدفع؟ نقول لا، إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ولا يرجع إلى الأب، وإنما يبقى في ذمة الابن الصغير حتى يفتح الله عليه وهو خير الفاتحين، ومعذرة عن اللي طال عليكم، كنا نحب الحقيقة أن في هذا الأسبوع ننتهي من النكاح حتى ندخل بالطلاق في الأسبوع القادم، لكن قدر الله ما شاء فعل، إن شاء الله غدا سيكون درس الزاد في التنعيم بعد صلاة المغرب إن شاء الله على الموعد المعتاد، ويكون إن شاء الله الدرس القادم في يوم السبت بعد صلاة العصر على العادة هنا إن شاء الله تعالى. نسأل الله العظيم أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، أن يرزقنا القبول فيما تعلمناه وعلمناه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك عليه. مع تحيات إخوانكم بإذاعة طريق الإسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.